إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء الذي نجتمع فيه على طاعته وعلى التذكير بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة السعيدة والتي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل زوجين وأن يجمع بينهما في خير، ونسأله جل في علاه أن يرزقهم ذرية طيبة صالحة مباركة. ثم إن موضوع كلمتنا في هذا المجلس أيها الإخوة يتعلق بأبنائنا وفلذات أكبادنا وبأمر يهمهم وأمر لا بد على الوالد إن أراد أن يوفق في تربية ولده وإصلاحه وأن تقر به عينه في الدنيا وفي الآخرة أن يحرص على هذا الأمر، ألا وهو أمر الصلاة، تربية الأولاد على المحافظة على الصلاة كما أمرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اخترت في هذا المجلس رسالة مختصرة كتبها شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى، وهي رسالة مقترحة من أب إلى ابن. ذكر فيها جملة من الوصايا المتعلقة بالصلاة، ونحن جميعا بحاجة إليها، لأن الوالد قبل أن يحرص على أمر ولده بالصلاة وتعليمه الصلاة عليه أن يحرص هو أولا عليها حتى يكون قدوة صالحة لولده. نعم، إن أردت ولدك أن يحافظ على الصلاة فحافظ عليها أنت أولا، وسيجد فيك قدوة. فلذلك هذه الوصية وهذه النصيحة يكتبها أو اقترحها الشيخ كوصية من والد مشفق رحيم إلى ولده، فقال في مفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم: نظرا لشكوى عدد من الآباء من تفريط أبنائهم في المحافظة على الصلاة وكسلهم عند إيقاظهم لها، حررت هذه الرسالة تعاونا في نصح أو تعاوننا في نصح الأبناء، جعلهم الله لنا أجمعين قرة أعين، وأصلحهم وجعلهم من المقيمين الصلاة بمنه وكرمه. فالشيخ يعني ذكر في هذه المقدمة سبب كتابته لهاته النصيحة وهاته الوصية، وهو الشكوى من عدد من الآباء الصالحين المشفقين على أبنائهم يشتكون من هذا الأمر، وهو إهمال أولادهم للصلاة والمحافظة عليها. فالشيخ يعني ذكر هذا وبدأ رسالته بالدعاء، وهذا أمر لا بد أن يحرص عليه الوالد والمربي والمعلم، ويبدأ به في إصلاحه وفي تربيته، ألا وهو الدعاء، فيدعو له بالصلاح ويدعو له بالخير ويدعو له بالفلاح. وليحذر الوالد أو الوالدة أن يدعو على ولده بالهلاك أو الفساد أو غير ذلك، فمن الأمور التي يصلح بها الولد أن تدعو له بالرحمة والمغفرة والهداية والصلاح والعفاف وغير ذلك من هذه الدعوات المباركة. ثم قال حفظه الله: ابني الوفي الكريم، حفظك الله وبلغك رضاه وأسعدك في دنياك وأخراك، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه رسالة حب وتذكير أكتبها بمداد قلب أب عطوف ووالد مشفق لقرة عينه وفلذة كبده، راجيا سعادته ومبتغيا فوزه وطامعا في نجاته، والله وحده المسؤول، أو أسأل أن يتولاك بتوفيقه وأن يكلأك برعايته وتسديده. نعم، بيّن في البداية صفة الأب الناصح الرؤوف الرحيم بولده حقا، فقدم بهذه الكلمات وهذه الدعوات المباركات، والتي كما ذكرت قبل قليل على الوالد أن يحرص عليها اتجاه ولده، فإن من أكبر الأسباب المعينة على تربية الأبناء الدعاء لهم بالهداية والدعاء لهم بالصلاة. لذلك قدمها الشيخ بين يدي هذه الوصية، ثم قال: اعلم ابن الكريم أن أهم أمور العبد الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة، وهي عمود الصلاة، وقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت عليه سائر الأعمال، وهي أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، ولا يستقيم دين المسلم ولا تصلح أعماله ولا يعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجه المشروع. فقدم أولا ببيان مكانة الصلاة عند المؤمن أو في دين الإسلام، فالصلاة هي أعظم صلة بينك يا عبد الله وبين ربك وخالقك. نعم، فإن أنت أحسنت هذه الصلاة وأديتها على الوجه المشروع فإنه يصلح سائر عملك، وإن أنت أهملتها وتهاونت فيها وضيعتها فيفسد سائر عملك. نعم، هذه حقيقة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا قد يقول قائل: لماذا الكثير منا يصلي لكن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا ويحافظ على الصلاة لكنه لا يتورع عن المحرمات بل يجرؤ على ترك الواجبات وفعل المحرمات. لماذا؟ نقول لأن هذه الصلاة أداها في الظاهر فقط، أما الصلاة الحقيقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذه قل من يحققها. نعم، لأن الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يؤديها صاحبها على الوجه المشروع. ما هو الوجه المشروع في الصلاة؟ هو أن يؤديها بإخلاص لله، وأن يؤديها موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ولذلك إذا أردت أن تعرف نفسك يا عبد الله فانظر في صلاتك حينما تفرغ منها، هل أنت كما دخلت فيها؟ إن كان كذلك فهذه الصلاة لا أثر لها. أما إذا خرجت من صلاتك وأحسست بزيادة إيمان فهذه علامة خير، فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكره على ذلك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهما هو أن الأول أدى هذه الصلاة ولم يحضر قلبه فيها، والثاني أدى هذه الصلاة وقلبه حاضر يريد بصلاته هذه أن يدخله الله الجنة وأن يعيده من النار، يريد بصلاته هذه أن ينال الدرجات العلى عند الله وأن يعفو الله عنه وأن يغفر له. نعم، يستحضر كل هذه المعاني في صلاته في حضور قلبه فيؤديها بخشوع لله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا أن يؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكثير من المصلين اليوم ربما يعني تجاوز 40 أو 50 أو 60 ولم يستحضر يوما أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فكيف تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر وأنت لم تؤدها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤدي العبد صلاته على الوجه الذي يرضي الله، فكان يقول لأصحابه موصيا لهم: صل صلاة مودع. انظر إلى هذه الوصية العظيمة، صل صلاة مودع، يعني استحضر أن هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة لك في هذه الدنيا. وتصور حالك لو قيل لك هذا الأمر، إذا فرغت من هذه الصلاة ستموت، كيف ستؤديها؟ لا شك أنك ستخشع فيها، يحضر قلبك، تتذكر ذنوبك ومعاصيك، تتذكر تقصيرك في حق الله، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن يغفر لك. وإذا سجدت لا ترفع رأسك بل تطيل سجودك وتخشع فيها من أولها إلى آخرها. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. والواحد منا لو صلى هذه الصلاة وحاسب نفسه هذه المحاسبة والله تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن تعظيمه للصلاة هذا يجعله يعظم ربه سبحانه وتعالى، وإذا عظم العبد ربه فإنه لا يجرؤ على ترك الواجبات ولا يجرؤ على ارتكاب المحرمات، وإن غلبته نفسه ووقع في شيء من ذلك فإنه يكون سريع الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الصلاة هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فالشاهد أن شيخنا قدم بهذه المقدمة لبيان مكانة الصلاة، ثم بين أنها لا تصلح أعمال العبد ولا يعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع. نعم، إن أردت سعادتك في الدنيا وفي الآخرة فقوي هذه الصلة بينك وبين ربك، وحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، واحرص على الخشوع فيها. ثم قال وفقه الله: ابن الكريم، اعلم أن لك موقفين تقفهما بين يدي الرب سبحانه وتعالى، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم تلقى الله جل وعلا يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاحك وسعادتك في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. هذا أمر مهم يجعله الواحد منا نصب عينيه ويذكر به ولده حينما يحثه على الصلاة، أن لك أيها العبد موقفين أمام الله سبحانه وتعالى: موقف في هذه الدنيا وهو حينما تقوم تصلي، والموقف الثاني يكون يوم القيامة حينما تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحسن الموقف الأول، يعني أدى صلاته واجباتها وأركانها وشروطها على الوجه المشروع، فإنه يسهل عليه الموقف الثاني، ومن ضيع الموقف الأول فإنه يشتد عليه الموقف الثاني بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك بيّن الشيخ الموقفين فقال: الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واعتنى بها وأداها في أوقاتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة. روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: أتيت المدينة فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر هنا إلى أثر النية الطيبة، جاء إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل الله أن يرزقه جليسا صالحا فوفق إلى عالم من العلماء وهو أبو هريرة هذا الصحابي الجليل. ولذلك يا إخواني، النية الطيبة التي تكون في قلب العبد لها أثر عظيم. ولذلك من وصايا أحمد لابنه: يا بني انوي الخير فأنت في خير من نويت الخير. فهذا نيته طيبة وسأل الله عز وجل أن يرزقه جليسا صالحا فوفق لهذا العالم وسينصحه ويوصيه بوصية عظيمة. لذلك قال: وقلت له يا أبا هريرة إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهو حديث صحيح. إذا كان هذا هو حالك مع الصلاة، أول عمل ستسأل عنه وتحاسب عنه يوم القيامة، فهل تضيعه؟ هل تتهاون فيه؟ هل حينما تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح تتخلف عنه؟ لا يفعل هذا إلا فاقد عقل، وإلا فإن العاقل وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يسمع مثل هذا الحديث يجعله نصب عينيه ويحرص على أن يؤدي هذه الصلاة، لأنه يعلم أنه سيسأل عنها ويحاسب عنها، وأن صلاحه وسعادته وفلاحه في إحسانه للصلاة، وأن خسرانه وضياعه وهلاكه في تضييعه لهذه الصلاة. فالعاقل يحرص إذن على أداء هذه الصلاة على وجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: فتأمل ابني رعاك الله ترتب صلاح الموقف الثاني على صلاح الموقف الأول، والخسران في الموقف الثاني على الخسران في الموقف الأول، فاتق الله في هذه الصلاة وحافظ على هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا، عظم هذه الصلاة يعظم أمرك عند الله وتعلو مكانتك عنده. إذن بقدر تعظيمك لهذه الصلاة تعظم مكانتك عند الله، لأن هي الصلة القوية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإن أنت عظمتها ففي تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهو موقف عظيم بين يدي الله في هذه الدنيا إذا استشعره العبد حقا فإنه يوفق لهذا الخير. لكن هنا أمر أنبه إليه، وهو أن هذه المنزلة في تعظيم الصلاة لا تأتي بين عشية وضحاها، بل على الواحد منا أن يحاسب نفسه كل يوم المرة بعد المرة، وهو يحاسب ويذكر نفسه، وكلما فرغ من صلاته ماذا استفدت من هذه الصلاة، وهكذا حتى يصل إلى هذه المرتبة بالمجاهدة بالصبر والجد والاجتهاد، كما قال بعض السلف، قال: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. 20 سنة يجاهد نفسه على قيام الليل، ليس 20 يوم أو 20 صلاة، وإنما 20 سنة. نعم، هكذا كان سلفنا الصالح، فلذلك نالوا تلك المراتب العلية وعظمت هذه الصلاة في قلوبهم، وأداهم ذلك بلا تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: يا أيها الابن الموفق، إذا أكرمك الله جل وعلا بأب يعتني بك في هذه الصلاة حثا وحظا وترغيبا، فإياك ثم إياك أن تنزعج منه أو أن تتضجر من متابعته لك، فإنه والله يعمل على إنقاذك من سخط الله، ويعمل على إيصالك إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يرضى عنك إلا إذا كنت من أهل هذه الصلاة محافظة عليها وأداء لها. تذكير الولد، يعني حينما تجد أن ولدك قد استعصى عليك تذكره بهذا الأمر، تذكره بهذا الأمر، فإني أمرك بالصلاة لمصلحتك أنت، أنت يا ولدي ما زلت صغيرا لا تدرك هذه الحقيقة، لكن حينما تكبر ستعلم أني حينما أحث وأوقظك للصلاة وأمرك بها وأحضك عليها وأرغبك فيها وأرهبك من تركها فإن ذلك لمصلحتك. نعم، فهذا نعم الوالد ونعم الناصح ونعم المربي الذي يكون على هذه الحال حريصا على ولده شفيقا به حقيقة. يذكر أن امرأة قالت أو سألت شيخا فقالت له: إني أحرص على إيقاظ أولادي لصلاة الفجر لكنهم يتهاونون فيها ولا يقومون بصلاة الفجر فأتركهم. فقال لها هذا الشيخ: أرأيت لو أن نارا اشتعلت في بيتك واقتربت من الأولاد لتحرقهم فما أنت صانعة؟ قالت: أوقظهم وأجرهم وأفعل وأفعل. قال لها: فكذلك فافعل مع الصلاة، فإنهم إن تركوها فإنها ستفرقهم نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كان هذا في أمر الدنيا تفعلين هكذا، فلماذا لا تفعلين؟ يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا، وتصح أو تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. والإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح بوب بباب قال فيه اثنان فما فوقهما فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. ثم أورد حديث مالك بن الحويرث مع صاحبه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وصاحبه. فدل هذا على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، وهذا باتفاق العلماء. ثالثا، المرجح الثالث، إجماع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة، أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة. والجماعة كما تقدم معنا في المرجح الثاني تنعقد وتصح باثنين فصاعدا، الجماعة تنعقد وتصح باثنين فصاعدا، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به صلاة الجماعة فعليه بالدليل. يعني من اشترط في الجمعة أن يكون العدد أكثر مما تصح به صلاة الجماعة فعليه بالدليل. يقول أبو الطيب صديق حسن خان عليه رحمة الله في كتابه الموعظة الحسنة: والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات، فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل، لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. قال: فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان، إذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قام فصليا فقد صليا صلاة الجمعة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل هذا الكلام الشيخ الألباني أيضا في الأجوبة النافعة وأقره على ذلك. إذن فإجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة، وإجماع العلماء على أن الجماعة تصح باثنين فصاعدا، هذا دليل واضح على أن الجمعة تصح باثنين فصاعدا. المرجح الرابع أنه لا يوجد نص شرعي في اشتراط عدد معين لا تصح الجمعة إلا به، لا يوجد نص شرعي في اشتراط عدد معين لا تصح الجمعة إلا به. وتقدم معنا أن ما ذكروه نصا هو في حقيقته غير صريح، وإن كان صحيح كمن اشترط 40 أو اشترط 12 كما في حديث جابر هذا، فإن هذه وإن كانت يعني أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، لأنها يعني وقائع حدثت دون تقصد، فلذلك لا دليل فيها على اشتراط العدد. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: يقول الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا يحصل بواحد، الاجتماع لا يحصل بواحد، ولذلك تقدم معنا أنه بالإجماع أن الجمعة لا تصح من الواحد، أن الجمعة لا تصح من الواحد، إذا صلى لوحده صلاة جمعة فهذه صلاة باطلة لا تصح، بل يجب عليه أن يصليها ظهرا. يقول وهو لا يحصل بواحد، يعني الاجتماع. وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع. وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما، الجماعة اثنين فما فوق، قال وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما فقال الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الذي ذكره الشوكاني، الاثنان فما فوقهما جماعة، وقال قد أطلقه الشارع، هو ورد في حديث لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث رواه ابن ماجه ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الألباني في كتابه الإرواء، فبين أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشوكاني وقد أطلق الشارع، من يقصد هنا الشارع؟ يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. وإطلاق لفظ الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم